وهو الذي يفصل القضاء بنفسه عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت الملائكة صفوفا وقد وقف الناس كذلك وهم ينتظرون مجيء الرب عز وجل، والله تبارك وتعالى له مجيء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يليق بصفات جلاله ونعوت كماله. وليس معنى مجيئه أنه يجيء من مكان فيترك المكان الذي هو فيه، هذه جهالة وضلالة، لأن الله عز وجل له المجيء الذي يليق به ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فينبغي لك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه دون أن تسأل عن كيفية ذلك، لأنك لا تستطيع أن تتصورها أبدا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نعم يا أيها الإخوة الكرام، إنك في يوم القيامة لن تخاف أن تظلم أبدا، لن تخاف أن تظلم، لأن الذي يحكم هو الله، ولأن الذي يفصل في هذا القضاء هو الله. والله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وكتب على نفسه العدل عز وجل، فلا يظلم عنده أحد، وهو تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. لا ينبغي أن تخاف أبدا، لأن الله عز وجل سيرد إليك حقك، ولو كانت مثقال حبة من خردل لأتى الله تبارك وتعالى بها. قال لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه عز وجل. لا تخفى عليه خافية، لا يستطيع الظالم في يوم القيامة أن يكتم عن الله شيئا، لأن الله علام الغيوب، ولأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأن السر عنده علانية والقلوب له مفضية. هو في الدنيا يخفي عن قضاة الأرض ويكذب عليهم ويرشيهم ويداهن في قوله ويلج في الخصومة ويحسن الكلام، لأنه ألسن وأبين في حجته من أخيه المظلوم المهضوم الحق الذي جني عليه. لكن أمام الله، أمام رب العالمين، أمام أحكم الحاكمين، لا يستطيع أحد أن يكتم شيئا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فينبغي لك أيها المظلوم ألا تخاف، وحذار أيها الظالم من الوقوف بين يدي الله، فإنك لن تقف بين يدي أحد أعدل من الله، لن تقف بين يدي أحد أعدل من الله. قد تستطيع في الدنيا بما لك من منصب وكرسي ومقام بين الناس وجبروت وطغيان تطغى به على خلق الله، قد تستطيع أن تنجو، وقد تستطيع أن تخرج من المظلمة كما تخرج الشعرة من العجين، ولكن لا ورب العالمين، لا وأحكم الحاكمين، لن تستطيع ذلك يوم الدين، لأن الحاكم الذي لا يظلم هو الله رب العالمين. ومن حكمة الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أنه جعل لهذا الحساب قواعد يحاسب الناس على أساسها، بينها الله عز وجل في القرآن، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. هذه القواعد إذا تأملتها وتأملت نصوصها علمت أن ذلك الموقف وأن هذا الحساب بين يدي الله عز وجل ليس كأي حساب ولا كأي وقوف، إنه ذلك الوقوف الذي يأخذ المظلوم حقه وينتصف من مظلم ممن ظلمه حتى ولو ظلمه في مثقال ذرة، بل ولو أقل من مثقال الذرة. إن للحساب قواعد خمسا. أول قاعدة من هذه القواعد العدل التام المطلق. العدل التام المطلق، فربنا تبارك وتعالى يعدل بين عباده، يوقفهم جميعا ويسوي بينهم جميعا، ليس هناك فارق بين يدي رب العالمين، ليس هناك فارق أمام رب العالمين بين رجل عظيم غني جبار في الدنيا ورجل مظلوم فقير ضعيف في الدنيا. الكل يقف أمام الله، حتى الملائكة المقربون وحتى النبيون والمرسلون يسألون، الأنبياء والمرسلون يسألون ويخافون من يوم الحساب، فكيف بمن دون الأنبياء والمرسلين؟ يوم يفصل الله عز وجل فيه بين كل شيء حتى بين الحيوانات بعضها البعض، فيسوي عز وجل بينها ويقتص لظالمها من مظلومها، فكيف بعدله عز وجل مع بني آدم؟ قال الله تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقال عز وجل وهو يقرر لعباده أنه جعل للأعمال موازين يزن بها أعمالهم، فلا يظلم هذا الميزان مثقال ذرة، ليس كموازين الدنيا المزورة الزائفة الكاذبة التي يغش فيها أصحابها، بل إنه ميزان العدالة، ميزان العدالة. قال رب العالمين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال عز من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فلن يظلم الإنسان مثقال الذرة، وهي الهباءة التي تكون في أشعة الشمس إذا دخلت من النافذة، هذه على دقتها وصغرها، لن يظلم فيها ابن آدم، لن يظلم فيها ابن آدم. قال عز وجل: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الصغير الذي يكون في شق النواة، لن تظلم حتى بمقدار هذا الخير. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، هذه النقرة الدقيقة الصغيرة لن تظلم فيها يا ابن آدم، لأنك ستقف أمام ملك الملوك وأحكم الحاكمين، فينبغي ألا تظلم نفسك في الدنيا حتى لا توبق نفسك في الآخرة. ليس هناك مجاملات، ليس هناك محاباة لأحد، ليس هناك أنساب، ليس هناك أنساب في يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ليس هناك أحد يقول يا رب أنا من العائلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية، كانت لي مكانتي ولأهلي مكانتهم في الدنيا. ليس هناك نبي ولا رسول يقول يا رب أنا أكرم الرسل عندك، أنا الذي كنت خدنا لك، أنا الذي كنت كذا وكذا، فأعفني من يوم الحساب. لا والله، الكل ساقف لهذا الحساب. أقول حتى النبيون والمرسلون سيسألون يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ألا فلتستعد يا ابن آدم لهذا اليوم العصيب. القاعدة الثانية، وانظروا إلى عدل ربكم عز وجل وقمة عدله السماء التي لا تطالها قمة، أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤخذ أحد بذنب أحد. هذا رجل مؤمن موحد وكان له ولد كافر، فلا يؤخذ الوالد بولده، وهذا الابن مؤمن صادق مخلص متبع للكتاب والسنة، وأبوه أبعد ما يكون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يؤاخذ الابن بجريرة أبيه، وإنما يعاقب كل على ذنوبه ومعاصيه، كل على حدة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يحمل أحد ثقل أحد، ولا يحمل أحد، ولا يعاقب أحد بذنوب أحد. وهذه القاعدة إنما هي شريعة من شرائع الله عز وجل في كل الرسالات السماوية التي أنزلها الله رب العالمين وأرسل بها رسله. قال تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا تزر، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه صحف إبراهيم وموسى تقرر هذه العقيدة وهذه الشريعة، أنه لا يحمل أحد ذنب أحد. ولكن هناك آيات أخرى بيّنت أن هناك من الناس من يحمل أثقالا زائدة عن أثقالهم، كما قال الله عز وجل: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال تبارك وتعالى: وليحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فكيف نجمع بين هذه الآيات وبين الآيات الأخرى التي قرر فيها الحق عز وجل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كيف نجمع بين هذه الآيات؟ أليس هناك تعارضا بين هذه الآيات وتلك الآيات الأخرى؟ نقول كلا، ليس هناك تعارض في كتاب الله عز وجل. قد يتوهم الإنسان الاضطراب والتعارض، لكن هذا ليس حاصلا وليس قائما أبدا، لأنه كتاب رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما يجمع بين قوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبين قوله تبارك وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أن هؤلاء الذين حملوا أثقالا زائدة على أثقالهم هم الذين أضلوا الناس وفتنوهم وصرفوهم عن اتباع الحق، وهذا ذنب عظيم. كون الإنسان فتنة يضل الناس عن الهداية، ويصرف الناس عن اتباع الكتاب والسنة، ويقرر للناس قوانين أو مبادئ كاذبة بعيدة عن شرع الله عز وجل، هذا إنما يضل الناس. وإذا أضل الناس فقد وقع في ذنب عظيم، ولهذا فإنه يأخذ ذنبه وذنوب الذين اتبعوه على ضلالته. أفهمتم أيها الإخوة؟ يأخذ ذنبه وذنوب الذين اتبعوه على ضلالته، لأنه هو الذي أضلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه هو الذي دعا الناس إلى هذه الضلالة، هو الذي جر الناس إلى معصية الله. وهؤلاء كثيرون في الدنيا، نعوذ بالله أن نكون منهم، من هؤلاء. هذا الذي يفتي الناس بتحريم ما أحل الله وبتحليل ما حرم الله عز وجل ليحافظ على مكانته المرموقة أو مركزه الاجتماعي بين الناس. كل الذين اتبعوه على ضلالته يحملون أوزارا، وهو يحمل أوزار كل هؤلاء يوم القيامة. هذا الذي أفتى الناس بحل الربا وبأن الربا حلال، هذا الذي أفتى الناس بأن الأغاني والموسيقى حلال، هذا الذي أفتى الناس بالمصائب السود فأحل لهم ما حرم الله عز وجل عليهم، واتبعه كثير من الناس على منواله. وإذا قيل لهم يا ناس اتقوا الله قالوا إن العالم الفلاني أو إن الشيخ الفلاني قال هذا، هل تكونون أكثر منه علما أو أعظم منه فهما؟ لن نفعل إلا كما أفتانا فلان. يوم القيامة يحمل كل هؤلاء أوزارهم وأثقالهم على ظهورهم، ويأتي هذا المفتي يحمل أضعاف هذه الأثقال. ما لك يا فلان؟ لقد حمل أوزار كل هؤلاء الذين اتبعوه على ضلالته. من هؤلاء الذين يضلون الناس، هؤلاء الفجرة والفسقة من الفنانين والممثلين والممثلات الذين أغووا كثيرا من الناس فساروا على طريقهم، فبين مدمن لمشاهدة العورات في فجور وفسوق قد بلغ الحد وزاد، وبين من يحب أن يخرج مطربا، وبين فتاة تحب أن تكون راقصة، كل من اتبع هؤلاء وسار في طريقهم يحمل أوزاره وأثقاله. وهؤلاء الفجرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل يحملون أثقالهم وأثقالهم. قالت كل هؤلاء الذين شاهدوهم والذين استمعوا إليهم والذين قلدوهم والذين دخلوا في التمثيل والرقص من خلال النظر إليهم. وهذا الذي يقيم عرسا يقول أريد أن أفرح وأريد لولدي أو ابنتي أن تفرح وهذه ليلة العمر، وإذا لم أصنع شيئا على مستوى عال الناس سيأكلون وجهي، فيذهب فيقيم مسرحا ويستحضر راقصة أو ثلاث راقصات أو أكثر في صورة معلنة غير خافية من انعدام الغيرة ومن السياسة الخنزيرية، يقوم ويحضر الراقصات ويصعدن على المسرح والرجال يرتمون في أحضان هؤلاء الفاجرات، وتنتشر الخمور والمخدرات والمعاصي والمنكرات، ويؤتى بالعروسين الجاهلين ليوقفا أمام الناس، والرجل يراقص امرأته أمام هذا الجمع كله في صورة مخزية مزرية من الاختلاط الفاضح الخبيث. هذا الذي صنع مثل هذا الفرح واجتمع له آلاف من الناس، وهو ما جمع كل هؤلاء إلا ليعطوه الأموال التي يأكلها في بطنه نارا إن لم يتب إلى رب العالمين. كل من يقلده، كل من حضر هذا العرس، كل من نظر إلى هذه الراقصة، كل من ألقى تحت قدميها شيئا من المال، كل من شم شيئا من هذا المخدر والمسكر، كل يحمل ذنوبه وأوزاره. وصاحبنا صاحب الفرح الذي يريد أن يسعد بليلة العمر يحمل كل أوزار وذنوب هؤلاء، فأين يذهب يوم القيامة؟ أما آن الأوان أن نفيق يا مسلمون؟ يا مسلمون بحت الأصوات، يا مسلمون ضجت الكلمات، يا مسلمون عجزت العبارات، في كل خطبة جمعة نصيح، وفي كل درس نصرخ، وفي كل موقف ننادي، يا مسلمون الغيرة، يا مسلمون الأمانة، يا مسلمون الحياء من الله، يا مسلمون ستموتون. أما آن للناس أن يسمعوا شيئا من وعظ الواعظين وقد بحت أصواتهم؟ وأما القاعدة الثالثة التي يحاسب الله عز وجل بها العباد يوم القيامة ويحاسبهم على أساسها، فهي أنه تبارك وتعالى يطلع العباد على أعمالهم يوم القيامة. الذي عملته في الدنيا تطلع عليه يوم القيامة وتراه بنفسك حتى لا تظن أن الله ظلمك، وهذه من حكمة الله عز وجل وعظيم عدله، ليس كمعاملة البشر في زماننا، يؤخذ الإنسان فيحبس ويسجن دون أن يحقق معه ودون أن يسأل ودون أن يعرف هو نفسه ما الجريرة وما الجريمة التي أخذ بها، حتى إذا أفرج عنه لا يعود إلى هذا الذنب والجريمة التي أخطأ بها في حق السادة الثلاثين من بني آدم، لكن يوضع هكذا دون علم ولا دراية ولا سؤال ولا مناقشة ولا شيء. لكن الله الذي لو عذب عباده جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن كل العباد ملك لله عز وجل، والمالك له أن يتصرف في ملكه كما يشاء. افهم هذا جيدا، لو أن الله عز وجل عذبك حتى من غير ذنب لم يكن تبارك وتعالى ظالما لك. لماذا؟ لأنك خلق من خلق الله، ولأنه هو الخالق فهو المالك، والمالك يتصرف في ملكه وملكه كما يشاء، ولكنه تبارك وتعالى يقضي بيننا بالعدل. فكانت هذه القاعدة: تعال يا ابن آدم عملت كذا وكذا وكذا وكذا. لا يا رب ما عملت. طيب أخرج إليه صحيفته، فتخرج إليك صحيفتك أو كتابك، فإما أن يأخذ الإنسان كتابه وصحيفته بيمينه، وإما أن يأخذها بشماله أو من وراء ظهره، والعياذ بالله تعالى. وفيها كل شيء، كل شيء، كل صغيرة وكبيرة عملتها. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حين يوضع الكتاب ويأخذ المجرمون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم ينظرون فيها فيتعجبون غاية العجب: يا الله، ما لهذا الكتاب ما ترك شيئا من أعمالنا ولا من أقوالنا ولا من حركاتنا إلا قيدها وكتبها، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لقد ظننا أننا نستطيع أن نكذب على الله كما كنا نكذب في الدنيا، ونستطيع أن نكتم أعمالنا كما كتمناها في الدنيا، ونستطيع أن نخرج بطريقتنا وحجتنا وزلاقة وطلاقة ألسنتنا كما كنا في الدنيا. هيهات هيهات، هذه كتبكم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولهذا كان من عدل الله عز وجل أن جعل معك يا ابن آدم ملكين: ملكا عن اليمين يكتب حسناتك، وملكا عن الشمال يكتب سيئاتك. كل شيء يكتب، حتى السعال يكتب كما قال بعض أهل العلم. وذكرت لإخوانكم أمس أن الإمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرضه، فلما بلغه عن طاووس أن الأنين يكتب على الإنسان ترك الأنين وهو مريض، خوفا من أن يكتب هذا الأنين عليه. فأين الذين يشهدون الزور؟ وأين الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى خلقه؟ وأين الذين يتقولون على الله ورسوله بغير علم؟ وأين الذين يخوضون في لحوم وأعراض العلماء؟ وأين وأين؟ إذا كان الأنين كونك تقول آه من مرضك يكتب كما قال طاووس، فكيف بما هو فوق ذلك يا عباد الله؟ يا ابن آدم، جعل الله عز وجل معك ملكين: ملكا عن اليمين يكتب حسناتك، وملكا عن الشمال يكتب سيئاتك. فأقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت معك في قبرك، حتى إذا كان يوم القيامة يقال لك: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، حتى لا تقول أنا ما رأيت أعمالي، بأي شيء ألقى في النار، بأي ذنب أعذب. لا، هذه صحيفتك، هذه صحيفتك. ولكن هناك بعض الناس بلغ بهم الغباوة إلى حد بعيد، وبلغت بهم قسوة القلوب إلى الحد الذي يجعلهم يكذبون حتى على الله يوم القيامة. سبحان الله، يكذبون على الله يوم القيامة وهم قد عانوا شدة هذا الهول، والناس كلهم مجتمعون، هؤلاء يكذبون. نعم، إذن فكيف السبيل مع هؤلاء؟ السبيل هو القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة من قواعد الحساب التي يتم الحساب على أساسها يوم القيامة، أن الله عز وجل جعل على الإنسان شهداء، شهداء يشهدون عليه بما عمل. وهؤلاء الشهداء لن يكونوا أناسا من البشر الذين يذهب الرجل فيأتي بهم ويقول تعال أقسم على كذا وسأعطيك 100 جنيه أو 200 جنيه، فيذهب الكذاب الأشر فيقول والله قد رأيت كذا ووالله قد سمعت كذا، وهو ما رأى ولا سمع حتى يأخذ هذه 100 أو 200، يأكلها نارا تلظى في بطنه. ليس الأمر يوم القيامة كذلك، إنما الشهداء، الشهداء من هم الشهداء على الإنسان يوم القيامة؟ أولهم وأعظمهم الله. الله يشهد عليك، وكفى بالله شهيدا. قال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله خير الشاهدين، يشهد عليك يا ابن آدم بما عمل. ومن الشهداء أيضا؟ الملائكة، ملائكة الله عز وجل الذين كانوا معه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بل ويشهد على الإنسان الليالي والأيام، الليالي والأيام تشهد على الإنسان بما عمل فيها، بل وتشهد على الإنسان الأرض، الأرض الأماكن تشهد عليك أيها الإنسان بما عملت فيها. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تحدث، أن تشهد على كل عبد بما عمل عليها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. يا الله، ستنطق الأرض، نعم ستنطق وتقول يا رب يا رب، أنا الذي كانوا يسمونني في الدنيا الحرم الجامعي، وأنا الحرام الجامعي. لقد وقف يا رب هذا مع أكثر من 10 فتيات في يوم كذا، وكان يكلم هذه ويضاحك هذه ويلاعب هذه، بل وقد جلس في مكان خفي بعيد عن أنظار عمداء وعواميد الكليات، وبعيدا عن أنظار الحرس الذين يراعون حراسة هذه الجامعة، وبعيدا عن كذا، وقبل الفتاة في هذا المكان الخفي. بل يا رب إنه أخذها إلى مكان أخفى وأخفى فزنى بها والعياذ بالله. نعم، سينطق كل شيء، سينطق كل شيء يا عباد الله، فاحذروا من سخط الله. أرض المحاكم هذه ستشهد على الظلمة، وستشهد على الطغاة، وستشهد على القضاة الذين لا يحكمون بالعدل. يا رب، أخذ الرشوة على أرضي، أخذ الرشوة من فلان فحكم لفلان ضد فلان. يا رب، أنا الأرض التي أخذني بغير وجه حق في الدنيا يطوقها من 7 أراضين يوم القيامة. سينطق كل شيء، كل شيء سيتكلم، وقد يكذب الإنسان هذا كله. سبحان الله، يكذب الله ويكذب ملائكة الله ويكذب الأرض التي ما تكلمت إلا وقد أنطقها الله. فما السبيل معك أيها الإنسان الغادر الكذاب؟ السبيل أن يشهد على نفسه بنفسه، يشهد على نفسه بنفسه. أنت كذاب فلتسكت وليخرس لسانك. تعالي أيتها اليد، هذه اليد الصامتة، هذه اليد التي تباشر بها الحرام اليوم، هذه اليد التي تصافح بها النساء اليوم، هذه اليد التي تكتب بها كلمة لظالم في حق أحد من إخوانك المسلمين. ويل لك، ويل لك إن لم تتب إلى الله. هذه اليد التي بطشت بها وضربت عباد الله وآذيتهم لأنهم يوحدون الله، هذه اليد ستنطق يوم القيامة. ستنطق هذه اليد يوم القيامة: أنت تكذب على الجميع حتى يوم القيامة فلتسكت. انطق أيتها اليد: نعم يا رب، سرقت في يوم كذا وضربت فلانا المسلم الذي كان يوحد الله في يوم كذا، وكتبت كلمة في حق مظلوم حتى ترتفع مكانة صاحبي ومركزه في يوم كذا، وبطشت في يوم كذا. تعالي أيتها القدم، انطقي، تكلمي. نعم يا رب، مشيت إلى الخمارات في يوم كذا، ومشيت إلى المقاهي في يوم كذا، ومشيت إلى مكان محرم في يوم كذا. نعم يا رب، أنت أيتها العين، تكلمي، انطقي. نعم يا رب، كان يغلق الأبواب، كان يغلق الأبواب ويدخل على المواقع الإباحية فيشاهد المنكرات. نعم يا رب، كان ينوم امرأته وأهله، وبدلا من أن يقوم الليل كان يقلب القنوات الفضائية الماجنة. نعم يا رب، كان إذا رأى واحدا من المؤمنين العاملين بالسنة يغمز بعينه لأصحابه يسخر من الموحدين. كانت له خائنة الأعين. أنت أيتها الأذن، تكلمي. نعم يا رب، لقد كان يسمع القرآن فيقول: هل نحن في مأتم؟ غيروا هذا. ولا يستريح إلا بسماع الغناء المحرم والموسيقى المحرمة، بل يا رب لقد بلغ به الحد أنه كان يفتي الناس بأن الموسيقى حلال، يقول لهم: أنت إذا نمت وإلى جوارك موسيقى هادئة فإنها تريح نفسك. نعم يا رب، لقد سمع الوقوع في عرض فلان من العلماء فجلس وشارك. نعم يا رب، لقد استمع الاستهزاء بكتاب الله فلم يغير المنكر. نعم يا رب، لقد سمع الغيبة في حق فلان فلم يقم من مكانه. وأنت أيها اللسان انطق، تكلم. إذا كان صاحبك لن يحركك في فمه فقد أخرسناه، فاخرج أنت. هكذا يخرج اللسان. نعم يا رب، اغتبت يوم كذا وكذبت يوم كذا وشهدت السور يوم كذا وقلت كلمة باطل أريد بها مجاملة وأريد بها نفاقا في يوم كذا، واتهمت فلانا في يوم كذا، وخضت في عرض فلانة المؤمنة البريئة في يوم كذا، وتكلمت في أعراض العلماء بأنهم يأخذون الأموال من الفضائيات ويقولون ويفعلون أنهم كاذبون وظاهرهم غير باطنهم. أي نعم يا رب، عملت كل هذا في يوم كذا وكذا. أين تذهب أيها الإنسان يومئذ؟ قال الله: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ احنا كنا عايزين ننقذكم من النار، احنا كذبنا حتى على ربنا عشان أنجيك أيتها اليد والقدم واللسان والعين والأذن من النار، أنت اللي بتشهدي وتتكلمي. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، انتم ما كنتوش بتخافوا في الدنيا، ما كنتم تستترون. كيف وقد كانوا يستترون عن عيون الناس جميعا، لكنهم ما كانوا يستترون عن الله. وهل يستطيعون أن يستتروا عن الله؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فيا للخسران ويا للعاقبة الوخيمة أن ينسى الإنسان لحظة أن عليه رقيبا يراه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من غضب الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ولعلي ذكرت لكم من قبل أكثر من مرة وأعيد حتى يسمع الشباب وتسمع الفتيات ويسمع الرجال والنساء والكبار والصغار، قصة هذا الشاب الذي قال للفتاة: تعالي أريد أن أقضي معك هذه الليلة. قالت: أخاف أن يرانا أحد. قال: سأخذك إلى مكان الله لا يرانا فيه. وأخذها إلى المكان وهو يظن أن رب العالمين قد جاءته سنة أو نوم، وسبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما دخل بها إلى هذا المكان الذي ظن أن الله لا يراه فيه وتجرد من ثيابه وتجردت الفتاة من ثيابها وقع عليها فوقع ميتا في الحال. فجعلت الفتاة توقظه تقيمه من فوقها نعوذ بالله عافانا الله وإياكم قم يا فلان قم يا فلان. وفلان قد تجمد لا يتحرك خرجت تصرخ وتصيح يقول إن الله لا يراه فقد توفاه مولاه. فلا يغرنكم بالله الغرور فلا يغرنكم بالله الغرور فإنك شهيد على نفسك يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل كما يشهد ابن آدم على نفسه فإنه يجمع الأنبياء والمرسلين ويسألهم كما سمعتم الآية يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدعى نوح عليه السلام فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت قومك، فيقول نعم يا رب، فيقال لأمة نوح هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير. يا الله يا لكم من قوم كذبة، نوح الذي مكث فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوكم تقولون ما أتانا من نذير، هكذا بهذه السهولة بهذا النكران؟ يعني اذكروا حتى أنه كان سببا في إملالكم وإتعابكم لأنكم كنتم تملون منه في الدنيا وكنتم تريدون أن ترجموه. لا، يقولون ما أتانا من نذير، إنهم يكذبون الله لأن الله هو الذي أرسل نوحا والله عز وجل يعلم، ولكن لترى كيف يكون الحال غدا. يا نوح من يشهد لك؟ يا الله يا الله، لم يجد أحدا من أمته يشهد له، كذبوه هؤلاء الذين كفروا به، كذبوه قالوا ما أتانا من نذير، يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله على نبينا محمد وجعلنا الله من أمته حقا وصدقا. محمد وأمته، فيسأل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنقول نعم لقد بلغهم نوح عليه السلام. وجاء في رواية أخرى فيقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما علمكم، يعني كيف علمتم أن نوحا بلغ قومه وقد أتيتم بعده بآلاف السنين؟ فيقولون أخبرنا نبينا أن نوحا بلغ قومه فصدقناه، اللهم اجعلنا منهم. ولذا قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذا قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء جميعا صلى الله على نبينا محمد. القاعدة الخامسة أيها الإخوة الكرام، أن الله عز وجل مع عدله العظيم الشديد فقد سبقت رحمته غضبه. قال عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. سبحانه، فمن رحمته عز وجل أنه جعل الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، وأما السيئة فلا يجزى العبد إلا بسيئة مثلها. هذه رحمة من الله. ولو أنه عز وجل جعل كل حسنة بواحدة مقابل كل سيئة لكانت السيئات أغلب وأكثر بكثير. ولذا قال الحسن رحمه الله: فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. يعني كثرت السيئات، مع أن السيئة كل واحدة بواحدة لكن أتى بسيئات كثرت حتى كانت أكثر من الحسنات اللي كل واحدة بتضاعف بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنته، خذ بالك، هم بها فقط، نواها بقلبه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله، ما أرحم الله وما أكرم الله وما أبعد العباد عن الله. قال: ومن هم بسيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها خوفا من الله، بخلاف الذي لم يعملها لأن الفرصة كانت غير متاحة، ولأنه لما أراد أن يسرق كشف ورآه الناس، ولأنه لما أراد أن يخلو بالحرام علم بوجود فلان وفلان فامتنع. لا، الذي تركها من خوف الله. فمن هم، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له عنده حسنة كاملة، لأنه تركها خوفا من الله، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فسبحان الله، ما أرحم الله. ولذا روى الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند من حديث أبي ذر قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه عز وجل قال: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو بواحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. وجاءت أحاديث تبين مضاعفة هذه الأجور، من ذلك أن الإنسان إذا قرأ حرفا من كتاب الله يأخذ به عشر حسنات. فقد روى الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه، روى الترمذي والدارمي من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه الصلوات كما جاء في حديث البخاري وغيره في حديث الإسراء لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام وهو يسأل التخفيف من ربه فخفف الله عز وجل عنه فقال هي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فالخمس صلوات 5 في العمل و50 في الأجر والمثوبة. ومن الأجور التي تضاعف 700 ضعف ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء بناقة مخطومة وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة يوم القيامة، لك بها 700 ناقة يوم القيامة. بل إن هناك أعمالا تضاعف أضعافا لا يعلمها إلا الله، ومنها الصوم، الصوم. ولذا روى البخاري في صحيحه أن رسول الله، روى البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة 10 أمثالها. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يعلم مقدار الجزاء عليه إلا الله، لأن الصيام فيه الصبر. وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. وأما حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات فقد رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وغير ذلك من الأجور العظيمة التي تضاعف. بل وإن من كرم الله، واعذرونا على هذه الإطالة، ولكن حتى يعظم الرجاء في ربنا، أن الله تبارك وتعالى يبدل الحسنات سيئات، يبدل السيئات حسنات، يبدل السيئات حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. اسمع هذه الصغار، اعرضوا عليه صغار ذنوبه فيقال عملت كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني عملت في اليوم الفلاني الذنوب الفلانية. فيقال نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من عذاب الله عز وجل ومشفق من الذنوب التي تعرض عليه. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر. فإن لك مكان كل سيئة حسنة. انظروا ماذا يقول هذا العبد، يقول يا رب، يا رب إني عملت أشياء لا أراها هاهنا. الله أكبر. لقد عملت أشياء لا أراها هاهنا. طب فين بقيت الذنوب؟ ما هو طالما كل الذنوب هتتحول حسنات، ده أنا عملت حاجات تانية كثيرة. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ولذا ضحكت الآن عجبا من هذا الحديث العظيم. شوف يصل الأمر إلى أنه يقول طب فين بقيت الذنوب؟ إذا كانت المسألة بالطريقة دي طب أنا عملت حاجات، هذه الصغار فأين الكبار؟ لأن له مكان كل سيئة حسنة. يا إخواننا، ينبغي أن يجمع العبد في الدنيا بين الخوف والرجاء من الله، فيكون الخوف والرجاء قائدين وسائقين للعبد، جناحان يطير بهما إلى ربه عز وجل. قد تقول لي لكنك في كل مرة تشدد علينا وتخيفنا وتصعب الأمر علينا. والله إنما أذكر نفسي الأمارة بالسوء أولا، وما أذكركم إلا أننا في زمن الفتن كثرت فيه المغريات، كثرت فيه المعاصي، فأصبحنا أحوج إلى الترهيب أكثر بكثير جدا من الترغيب. ولكن أبشروا أبشروا، فإن السيئات تبدل حسنات، فتوبوا إلى الله عز وجل وأحسنوا ظنكم بالله، واعلموا أن المحسن للظن لا بد أن يحسن العمل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نتوسل إليك أن تغفر لنا، اللهم إنا نتوسل إليك أن تتوب علينا، اللهم إنا نتوسل إليك أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم إننا نقوى على حر الدنيا، فنجنا من حر النار يوم القيامة. اللهم إن إخواننا الآن قد أصابتهم الشمس واشتدت عليهم، وهم ونحن لا نطيق حر الدنيا، فأظلنا بظلك أجمعين يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم قنا حر النار، اللهم قنا حر النار، اللهم قنا حر النار، اللهم قنا حر النار. اللهم تب علينا توبة ترضيك، ردنا إليك ردا جميلا، رد حكام المسلمين ومحكوميهم إليك ردا جميلا. اللهم رد حكام المسلمين ومحكوميهم إليك ردا جميلا. لا تجعل خوفنا إلا منك، لا تجعل خوفنا من أمريكا ولا من غيرها. اللهم لا تجعل خوفنا من إسرائيل، اللهم لا تجعل خوفنا من اليهود، وصب لعائنك المتتابعة على اليهود. لا تجعل اللهم خوفنا إلا منك، ولا رجاءنا إلا فيك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا خضوعنا إلا لك، ولا ذلنا إلا بين يديك، ولا ذلنا إلا بين يديك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. يا حي يا قيوم انصر إخواننا في فلسطين، يا حي يا قيوم انزل نصرك على إخواننا المعذبين، يا حي يا قيوم اطعم جياعهم، اطعم جياعهم واسق ظامئهم واكت عاريهم واحمل حافيهم وارحم يتاماهم وارملهم وارحم يتاماهم وارملهم. اللهم كفف دمع الباكين منهم، اللهم صن اعراض نساء المسلمين، صن اعراض نساء المسلمين. اللهم لا تسلم نساء المسلمين إلى اليهود بذنوبنا، لا تسلم نساء المسلمين إلى اليهود بذنوبنا، صنع أعراض نساء المسلمين. انصر الإسلام وأعز الموحدين، أقر أعيننا بنصرة الإسلام، اشف صدور المؤمنين بهلاك الظالمين. اللهم أرنا يوم عزة قبل أن نموت، أرنا يوم نصرة قبل أن نموت، أرنا يوم نصرة قبل أن نموت. اللهم أرنا يوم نصر قبل أن نموت، اللهم أرنا يوما تقر به أعيننا بنصرة دينك قبل أن نموت. والله يا رب لا نحب إلا النصر لدينك، لا نريد إلا النصر لكتابك، لا نريد إلا رفع راية توحيدك. نتوسل إليك أن ترفع بنا راية التوحيد، وأن ترفع بنا سنة سيد الخلق يا رب العالمين. أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنسوا مسجدكم من جودكم وبذلكم، أنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا.